الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، فهذا المجلس 74 في مدرسة موطئ الإمام مالك، نحن في كتاب اللباس وهو الكتاب 48. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران. شوف يا إبراهيم، مشق وشو؟ نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه للرجال، الكبير منهم والصغير. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية. قال: لا أعلم من ذلك شيئا حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إلي. الحمد لله. الأصل في الألبسة الحل، حتى يأتي الدليل المانع من ذلك الحل والناقل عنه. قال الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الآية تدل على أن الأصل في اللباس الحل، إلا ما جاء الشرع بتحريمه. مما جاء الشرع بتحريمه الرجال في نوعه لباس الحرير، وهو الحرير الطبيعي الناشئ من دود القز، وخرج به الحرير الصناعي المصنع الآن، فإنه وإن كان بنعومة الحرير الطبيعي لكنه لا يكون حراما على الرجال. الحرير الطبيعي منه ما يسمى بالستان أو الساتان، أما الصناعي فإنه لا يحرم لا على الرجال ولا غيرهم. وهناك ما حرم على الرجال بلونه، ومنه المعصفر والمزعفر. فأما المعصفر فهو الثوب الأحمر الخالص، ليس فيه خلط من غيره، فهذا حرام على الرجال. وكذلك المزعفر المسبوق بالزعفران، والزعفران من ألوان الحمرة، لكنه عند تفصيلنا في المتأخرين هو البرتقالي الخالص. ودليل تحريمه حديث علي رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المزعفر والمعصفر، في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعليه ثوبين معصفرين، فقال: انزعهما فاغسلهما أو احرقهما، إنها ثياب أهل الكفر أو ثياب الكفار. وهذا الآن يلبسه الهنادكة المتدينون، فإن مترهبنة الهنادكة ومترهبنة البوذيين يلبسون اللباس الأحمر الخالص والمزعفر الخالص البرتقالي الخالص، فهذا محرم لأجل لونه. وهذا هو الصحيح، أن تحريمه إذا كان خالصا مزعفرا أو معصفرا أنه حرام. الجمهور يرون أن الكراهة فيه كراهة التحريم، كراهة التنزيه، ومنهم ما ذهب إليه مالك: إذا كان اللحاه مزعفرا معصفرا وما حرم لبسه حرم افتراشه وحرم أيضا الالتحاف به، لأن الجميع لبس. وش رأيكم، يجوز للرجال يلتحف بثوب من حرير طبيعي؟ لا، حرم عليه اللبس، ومن اللبس الارتحاف. واختلفوا في الافتراش هل هو لباس أو غير لباس، والأظهر أنه افتراش، الافتراش لباس. وأما ما يتعلق بالصور فإن هذا مقام إهانة، فليس هذا من اللباس أو الرفع أو التعظيم، لأن الصور الممنوع منها هو تعظيمها، وافتراشها ليس من تعظيمه. النساء لا يحرم عليهن شيء من ذلك بأجل اللون وأجل النوع، وقد نقل في ذلك الإجماع، نقل في هذا الإجماع. طيب، الصغير هل يحرم عليه لباس الذهب؟ الذهب حرام على رجال هذه الأمة، حلال على نسائها. الممنوع من النساء في الذهب ما كان مشكلا على هيئة حيوان، كما في بعض الأساور وبعض القلادات والأقراب، حلق الأذن. ونضيف شيئا آخر في الذهب، ما كان على هيئة عبادة أو دي على عبادة، كالصلبان تتخذ صليبا من ذهب تتزين به، أو قلادة من عليها النجمة اليهودية وأمثالها، فهذا حرم لأجل الاعتقاد. كذلك في الألبسة، لا يحرم على النساء إلا ثياب التبرج، ثياب التبرج سواء كانت مقطعة أو خفيفة أو مظهرة زينتها لمن لا يحل لها بهذه الثياب، فما كان من باب التبرج فهو حرام عليها. والذهب حرام على الرجال صغارهم وكبارهم، ولهذا قال: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، كراهية مالك هنا بمعنى التحريم، ولم ينص التحريم الغلمان لأنه إنما جاء في حق الرجال فألحقوا فيه الغلمان، مثل قول مالك: كان يكرهون أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أدركه من التابعين كراهية تفيد التحريم. وقوله: سمعت مالكا يقول في الملاحف المعصرة في البيوت للرجال وفي الأفنية لا أعلم من ذلك شيئا حراما، هذا فيه نوع كراهة. أما الملاحف فهي مثل الثياب، وبناء على ذلك، على هذا قول الجمهور، فإن الجمهور عندهم أن الثياب المعصرة مكروهة لا محرمة، وهي أحد الأقوال الثلاثة في المسألة. فإن أقوال العلماء في الثياب المعصرة والمزافة ثلاثة أقوال: قول بالجواز مطلقا وهو المشهور عند الشافعية رحمهم الله، وقول بالكراهة وهو قول الجمهور ومنهم المالكية، والقول الثالث بالتحريم، وهذا قول الظاهرية وأهل الحديث ونصره ابن القيم وشيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز، يرجح هذا، يرجح القول بالتحريم. كذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في شرح البلوغ، كذلك في شرح الزاد، يرجح تحريم الثياب المعصفرة والمزعفرة. صارف الجمهور عن التحريم من الكراهة لبسه عليه الصلاة والسلام حلة حمراء، كان يتخذها للوفد وللعيدين، قالوا هذا صارف لهذا التحريم. وأجيب عن هذا بأجوبة، فمنها الخصوصية به عليه الصلاة والسلام، ومنها أن الحمار هنا ليس حمارا خالصا، ليس الحمار الخالص جمعا بين الأدلة، ومنها أن من ردائه ما كان معلما عليه الصلاة والسلام. ما الذي يجوز من لبس الحرير؟ الذي يجوز من لبس الحرير أن يكون فيه أعلام، وأكثر ما ذكروا فيه أن يكون أربعة أصابع، ما في الحرير أربعة أصابع يجعل على أطراف الثوب أو حشائه، فهذا ما كان أربعة أصابع فأقل فقد أجيز في حق الرجال، لأنه يمنع بإذن الله الاحتكاك. ذكر شيء في إيه؟ إذن ليس ثيابا أحمرا خالصا، وإنما لونه يمكن الأصفر القليل أو الوردي القليل. نعم. باب ما جاء في لبس الخز. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها كست عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مطرف خز كانت عائشة رضي الله عنها تلبسه. وقيل إن هذا إما أنه ليس بحرير خالص، بإنما الحرير فيه نسبة، أو أنه خفي عليها النهي بذلك، والله أعلم. نعم. باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب. وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة رضي الله عنهما على حفصة خمار رقيق، فشقت عائشة رضي الله عنها وكستها خمارا كثيفا. نعم. وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. أصل الحديث في صحيح مسلم مرفوعا عن أبي هريرة، وقول أبي هريرة هذا لا يعني أنه من رأسه، لأن هذا لا مجال فيه للرأي. يشكل عليه من هذا الوجه أن أبا هريرة رضي الله عنه ممن أخذ عن أهل الكتاب، عن وهب بن منبه، ولهذا اشترط العلماء فيما له حكم الرفع من قول الصحابي أن يكون قوله لا مجال للرأي فيه، هذا الشر الأول، فإن قوله لا يرحن رائحة الجنة وإنما ريحها من مسيرة كذا وكذا لا مجال فيه للرأي. وهو الرجح. والشرط الثاني أن لا يكون الصحابي ممن أخذ عن بني إسرائيل، وأبو هريرة وابن عباس ممن أخذوا عن بني إسرائيل، لكنه جاء من وجه آخر في صحيح مسلم يرفعه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر في أفق السماء فقال ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا وقع من الفتن، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أيقظوا صواحب الحجر. فيه تحريم لباس الرباس الرقيقة سواء كانت شفافة أو مقطعة أو قصيرة، كلها يصدق عليها لأنها عارية رقيقة، كما في فعل عائشة مع حفصة بنت عبد الرحمن، فإن عائشة لها ولاية ولها ميانة عليها، شقت هذا الثوب وكستها لباسا ثقيلا. وفي حديث أبي هريرة صنفان من أهل النار نساء كاسيات عاريات، في حديث بن شهاب وهذا من المرسل لكنه جاء موصولا عن أم سلمة كم كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. اللباس الكاسي العاري يشمل ثلاثة أنواع من الألبسة. اللباس القصير هذا يكسو لكنه عاري على درجات قصره. النوع الثاني اللباس المقطع. اللباس المقطع ومنه اللباس الهنود، تلبس ما يستر أعلاها وأسفلها ويضرب بطنها وظهرها، هذا من اللباس المقطع. ومنهما حليت به النساء، اللباس العاري المقطع، إما عاري من أسفل أو عاري من أعلى. والنوع الثالث اللباس الشفاف الرقيق، فهو كافي لكنه يصف المفاتن، يظهر مفاتنها. ومن العجائب الألبسة هذه القاعدة المضطردة الآن، وهو معاكسة ومخالفة الأمر. فأمر الله الرجال برفع الثياب فأرخوها، أرخوا ثيابهم، وأمر الله جل وعلا النساء بإرخاء الثياب فرفعنها، وما زلنا في رفع وارتفاع. أول ما بدأ ارتفاع ظهرت القدمان، مع أن المرأة مأذون لها بكم؟ بالشبر إلى ذراع ولا تزيد، يعني أن ترخي ثوبها شبرا وترخيه ذراعا ولا تزيد على ذلك. رفعنه حتى ظهرت القدمان، ثم تتابع الرفع حتى ظهرت الكعبان، ثم تتابع الرفع حتى ظهر إلى أنصاف الساقين، ثم تتابع الرفع إلى أن ظهرت الركبتان، وتتابع الرفع إلى أن ظهر الفخذان. والله يستر، والله يستر. وأظنه سيأتي عليهن زمان لا يلبسن النساء فيه شيئا. وقد وجد ما يسمى بالبكيني، وهو ما يستر السوأتين فقط. والرجال على العكس، ما نهوا عنه عاكسوه وخالفوه إرخاء وأيضا تكلفا في الألبسة. يبقى نوع رابع في اللباس الكاسي العاري، اللباس الضيق الذي يصف المفاتن ولا يسترها. تلبس المرأة اللباس فهو يكسوها لكنه يعريها من وصفه لتقاطيع جسمها، صدرها وخصرها وفخذيها ومقدمها ومؤخرها، الضيق ضيقا شديدا. ومنه البنطال، ومنه ما يسمى بالسترتش، حتى لو جعلت فوقه عباءة فإن هذا اللباس محرم. نعم. باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا. وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلا. نعم. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: سألت أبا الله عنه عن الإزار فقال: أنا أخبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار. ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. نعوذ بالله. قبل هذا الآن القيود الأربعة في لباس المرأة، الشيء قصير أي نعم، فالمنهي عنه لبس القصير، النوع الثاني المقطع، ثالث الشفاف، الرابع الضيق. هذه القيود الأربعة تجمع ما يتعلق بلباس المرأة، وهذا اللباس في أمام الناس سواء المحارم أو غير المحارم إلا الزوج، فإن الزوجة لا قيد له في ذلك، له أن تبقى أمامه عارية أو تلبس له ما لا تلبس لغيره. جر الإزار ظاهر سميع الإمام مالك أنه لا يرى تحريم ذلك إلا إذا كان بطرا وخيلا، هذا السياق الذي يدل عليه في هذا تعداد الأحاديث الواردة فيه فيما جاء من الوعيد أن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلا، في أحاديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنه. وهذا الذي ذهب إليه مالك في ظاهر صنيع هو قول الجمهور أن من أرخى ثوبه بغير كبر ولا خيلاء لا يناله هذا الوعيد، لأن الوعيد يبقى على ما نص على الوعيد فيه، هذه القاعدة عندهم، إذا ورد وعيد على فعل لا يتوسع فيه إلا على هذا الفعل. وحديث أبي هريرة ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار حملوه على هذا الوعيد على من جره خيلاء. وحجة الجمهور أن أبا بكر رضي الله عنه كان يرتخي ثوبه أحيانا، فلما سمع هذا الحديث قال يا أبا هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء، إنك لست ممن يفعله خيلاء. القول الثاني وهو رواية في المذهب وهو قول أهل التحقيق أن الرجال ممنوعون من إرخاء الثوب، إرخاء الثوب بدون الكعبين، سواء كان خيلاء وهذا فيه وعيدان أو كان بغير الخيلاء، لعموم ما أسفل الكعبين من الإزار في النار ففي النار، فيبقى النص على عمومه. طيب على الكعبين قالوا مكروه، والجائز فوق الكعبين، فعندنا محرم وهو دون الكعبين، فإن كان للخيلاء ففيه وعيدان وهو أشد، وإن كان لغير الخيلاء ففيه وعيد واحد، عموم قوله ما أسفل الإزار، ما أسفل الكعبين الإزار ففي النار، وهذا دل على أنه كبيرة لأنه تواعد عليه بالنار. على الكعبين مكروه، فوق الكعبين مشروع، والسنة أن تبلغ بالرجال ثيابهم أنصاف الساقين في هذا الحديث، وحديث ابن عمر، ففي حديث أبي سعيد أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، وفي حديث ابن عمر أنه ما زال يرفعه إلى أن بلغ أنصاف الساقين، ونسب ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله، قال ترخيه شبرا. قالت أم سلمة رضي الله عنها إذا ينكشف عنها، قال فذراعا لا يزيد عليه. المستعان. تخشى إن أرخت ثوبها شبرا أن ينكشف، أن تنكشف رجليها، فأذن لها عليه الصلاة والسلام بالذراع ولا تزيد عليه. فدل على أن إطالة المرأة ذيلها أكثر من ذراع أو نصف متر أنه محرم، ويزداد تحريما في هذا العصر بما يسمى بالتشريعة، ذيل المرأة في التشريعة في الزفاف، فهذا إن زاد على الذراع حرام لأمرين: للنهي من جهة، ولما فيه من التشبه في الكافرات من جهة ثانية. فهذه يسمى عوارض الأدلة. قد يكون اللباس في نفسه مباح لكن يحرم من وجه آخر وهو التشبه. وتقليد النساء لغيرهن كثير، خصوصا ما طرأ على الناس في الأزمان المتأخرة من ألبسة الكفار التي تشاع وتذاع عبر الوسائل المختلفة، ويتسابق إليها النساء بمسمى الموديلات. فشريعة الإسلام جاءت ضابطة لهذه المعاني. نعم. باب ما جاء في الانتعال. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وهذا النهي على بابه للتحريم، لا ينتعل نعلة ويكفي والثانية بدون نعلة في إحدى القدمين، إما ينتعلهما جميعا أو يحتفيهما جميعا. والاحتفاء أن يمشي حافيا جاء الإذن به، فقد جاء في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتعل وأن نحتفي لما فيه من دفع الليونة والميوعة، فإن الاحتفاء فيه الشدة تحمل. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم منتعلا وصلى محتفيا، وذكر أن اليهود لا يصلون منتعلين. الممنوع هو أن يحتفي بنعلة ويترك الأخرى بلا نعلة ويمشي بها، وهذا النهي عام. وأذكر أن شيخنا لما شرح هذا في البلوغ، شيخ ابن باز، سأله سائل وهو قال: ندخل عند المسجد ثم إن النعال تتفرغ، فأنتعل النعلة في قدم وأمشي خطوتين أو ثلاثة إلى النعلة الثانية. فالتفت إليه شيخنا وقال: يا ولدي، إن استطعت أن لا تعصي النبي صلى الله عليه وسلم ولو خطوة واحدة فافعل، لأن الخطوة تجر خطوة ثانية والخطوتان تجر إلى التساهل. فكيف يفعل من جاء عند أبواب المسجد وأنعاله نعاله متفرقة؟ نقول: احمل هذه برجل ولا دفها بالثانية حتى تصل إلى أختها فتلبسهما جميعا، لهذا النهي. وهذا النهي قيل إنه تعبدي، وقيل إنه لعلة. ما العلة؟ توازن الجسم سواء في ارتفاعه وانخفاضه، وأيضا حرارته وبرودته. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، وليكن اليمين أولهما ينعل وآخرهما ينزع. وهذا على جهة الاستحباب لأنه أمر إرشاد. نعم. وحدثني عن مالك عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلا نزع نعليه فقال: لما خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال: ثم قال كعب للرجل: أتدري ما كانت نعلى موسى؟ قال مالك لا أدري ما أجابه الرجل. فقال كعب كانتا من جلد حمار ميت. اللهم استعان. نعم. باب ما جاء في لبس الثياب. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، عن الملامس وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد لا على أحد شقيه. أما عن البيعتين فبيع الملامسة يقول ما لمسته بيدك فكذا، أو المنابذة ما انتبذته ما رميته عليك فبكذا، هذا لأن فيه الغرر والجهالة. وعن اللبستين الاحتفاء، والاحتفاء هو أن يرفع ساقيه ويجلس على مقعدته ويربطهما، وهو من هيئات العرب في اللباس الآن، هي كثيرة عند الحضارم الاحتباء، هكذا يرفع رجليه ويحتبي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إذا ثوب واحد لئلا تنكشف عورته، فإن كان تحت ثوبه سروال فلا ينهى عن الاحتباء، أو كان له ثوبان فلا ينهى عنه. ونهى عن اشتمال الصمة وهو الثوب الواحد على أحد شقيه، فإن اشتمال الصمة لا يكون تحته تحت الثوب شيء يلف عليه شرشف أو بشت أو بطانية مشتملا بها، ليس تحته شيء، فهذا يحتمل انكشاف العورة. إذن كل ثوب يلبسه الإنسان لا يؤمن منه انكشاف العورة فهذا حرام، ولهذا لعنت المرأة الكاسية العارية، لبست لباسا لا يستر عورتها. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر رضي الله عنه أخله مشركا بمكة. فيه لأجل ماذا؟ لأجل نوعه وهو الحرير، فإن الحلة السيراء أي التي فيها التي هي حلم الحرير تسمى بحلة عطارد أو الحلة السيراء. قال إنما يلبس هذا من لا خلاق لهم أي لا حظ لهم ولا نصر، وهذا لبس الكفار، فنهى النبي عن لبسه. أهدي له عليه الصلاة والسلام حلل من هذا النوع، فأرسل واحدة منها لعمر، فقال يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت أنه يلبسها من لا خلاق له، وارسلت إلي هذا، قال لم أكسكها لتلبسها إنما يلبسها النساء مأذونات في ذلك. فعمر أرسلها إلى أخ له مشركا بمكة هدية له. وهذا فيه إشكال أن ما حرم علينا هل يحرم على غيرنا أو لا يحرم، بمعنى أنه لو كان عنده ميتة يجوز أن يطعمها الكفار أو لا يجوز؟ قول الصحيح أنه لا يجوز، ما حرم علينا حرم على غيرنا أيضا. طيب فعل عمر هنا مشكل على هذا في الحقيقة، مشكل عليه، أحد عنده جواب منكم على هذا الإشكال؟ يقال لعل صاحبه أو قريب هذا لن يلبسها، لأن عمر من حاله أنه لن يلبسها، أن عمر علم منه أنه لا يلبسها وإنما يبيعها. الإشكال باقي، ما حرم علينا حرم بيعه حرم لبسه، محتمل. إيه لا خلق له يعني في الآخرة، لكن في هذا اللباس إذا حرم علينا حرم على غيرنا. ها في شيء؟ شفها يا إبراهيم. نعم. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال قال أنا بن مالك رضي الله عنه رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاثة لبد بعضها فوق بعض. الله المستعان. أمير المؤمنين، وأزال الله به دولتين أكبر دول الكفر الفرس والروم، ويلبس ثوبا مرقعا بثلاث رقاع بعضها ملزق فوق بعض، وهو من هو؟ الله المستعان. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، ما همتهم الدنيا ولا قامت في أعينه. حنا دواليبنا مليئة بماذا؟ ثياب بأنواعها وأشكالها. الشكوى إلى الله. نقف على هذا المعنى، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم السبتية أي. النعال السبتية يجوز لبسها وهي ما لها سيور، والسبتية تختلف بطولها وكثرتها، لأن أكثر النعال من هالنوع السبتية، والمشي عليها في المقبرة إذا كان يمشي على القبور فهذا هو المحرم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا له نعال سبتية يمشي بها على القبور، فقال اخلع عليك يا صاحب السبتتين فقد آذيت. فليس التحريم اتجه للنعلين بنفسهما، وإنما لبسهما ومشيهما على القبور. فإذا مشى بين القبور فلا بأس، وليس معناه أنه سنة لمن دخل المقبرة أن يخلع عليه، لا، الممنوع هو أذية القبور، لأن حرمة المؤمن ميت كحرمته حي. فإن كانت المقبرة في أرض يابسة أو ذات حجارة أو فيها شوك، لبس النعال هنا مشروع، إنما الممنوع هو وضع القبور عليها. لقيت شيء يا إبراهيم؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.